بشوفك بحس بقلبي عم يصرخ تعي كل ما يشوفك بيركض ليكي هالقلب اسمعي صار له ناطي من زمان من زمان يشوف عيونك يبقى بقربك من زمان يغمر قلبك يلي حبه يقول بحبك يبقى حده من زمان يا اللي حبه